تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.